يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ترتيل الأذكار بعد الصلاة وكذلك ترتيل التكبير أيام العيدين. الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل خاص بالقرآن، أما الأدعية فلا ترتل وإنما تقرأ بوضوح وخشوع، أما أنها ترتل مثل القرآن المد والغنة هذا لا يجوز إلا في القرآن. نعم.